أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد نسميها يعني اقصد سجارة احترم القرآن ما تحترمنيش أنا، أقول لك احترمني احترم القرآن. أي حد معه سجارة يطفي خالص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له فلينظر الإنسان من ما خلق خلق من ماء زافق يخرج من بين الصلب والتراب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنه لقول فصل وما

بسم الله الرحمن الرحيم شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وهكذا فتنا فتن من الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم السمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لداعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ بالاتحاد للإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أشهر موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 660-236 برهمتوش الشركة عمل الأضواء الكهربائية دارة هاني بكر بالمنى صفور كبرى مخزن فراشة زبائن الكبرى تحت دارة الحاج أشرف السعيد المرسي بالمنى صفور أيها السادة إن هذا كان لكم جزائر كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.